بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. كل الأعمال الصالحة في هذه الأيام مضاعفة، مثلا هناك من يرجع صدقته أو زكاته إلى هذا اليوم فيتصدق، هل في هذه مضاعفة؟ الصدقة حسنة، نعم، أيام خير، لكن الزكاة ليست بملك العبد. إذا حال الحول وبلغ النصاب وجبت الزكاة، نعم. فلا يقول مثلا إذا وجبت عليه في رمضان وأخرها إلى عشر ذي الحجة، لا، لأن هذا حق للفقير لا يملك تأخيره، نعم. وإنما متى ما كمل حال الحول، نعم، وكان النصاب قد كمل فاجتمع الشرطان فيجب إخراج الزكاة. اللهم إلا فقيرا يتحرق دومه أو ما أشبه ذلك مما هو قريب وقتا، نعم، من وقت الزكاة، هذا لا بأس. لكن أما أكثر من ذلك، شهرين ثلاث، أما صدقات، نعم، يتوخى الصدقات في هذه الأيام، صلة الرحم، زيارة من يحب، الإحسان للفقراء واليتامى والمساكين، مواساة الناس، إغاثة الملهوف، كثرة ذكر الله، وهذا من أعظم الأشياء، كثرة ذكر الله، فإن هذه الأيام أعظم أيام مظنة ذكر للرب تبارك وتعالى فيها.